انتفقد حتى الطهرين فيقوم ويصلي حسب حال. ولكن اختلفوا فيما بينهم هل اذا ذهب بعد ذلك الى الارض العمار كما يقولون ووجد الماء وهذا التراب واراد ان يصلي فهل يعيد هذه الصلوات ام لا يعيد؟ قالت الشافعية يعيد. الشافعية النهاردة اليوم يوم المخالفة العالمي يعني انا قالت الشافعية يعيد. قلنا لهم لما يعيد؟ اليس قد ادم عليه من الاجتهاد؟ اما قال الله لا في علاه واتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها. قلنا نعم. قالوا نعم نقول بذلك لكن هذا يرجع الى التأصيل الذي اصلناه عذر نادر. وين هذا الذي لا يجد ماء ولا ترابا؟ لا لو تنزلنا وقلنا بان الاصح ان التأمم يصح بكل ما صعد على الارض هذا لا يمكن ان يتصور الا رجل قد ركب السحاب. وحتى في السحاب سيجد ايش؟ الماء. مش السحاب مطر فيجد الماء. حتى في السحاب صورة في الذهن اقولها سيجد الماء. اذا هذه عذر نادر والعذر والنادر لا حكم له فعليه اكثر. والله من القوة بمكان لولا اننا نقول تيسير شرعنا يدور مع قول لا دافع له واتقوا الله ما استطعت لا سيما وان الشرع قد غفر لمن اجتهد واخطا وصلى بغير وضوء ولم يامره بايش؟ بالاعاده. فصحيح ان فقد الطهرين يصلي حسب حاله وصلاته صحيحه. بهذا نكون قد انتهينا من كل بفضل الله سبحانه وتعالى المسائل التي تختص بالباب. الفوائد المستنبطه من الاحاديث فيه اولا جواز تاديب الكبير للصغير بالضرب والرجال للنساء بالضرب. ربنا يستر علينا ان نمر من هذه المساله على خير. فالنهارده مقصود جواز تاديب الرجل لامرأته بالضرب وجواز تاديب الاستاذ لايش؟ لتلميذه ايضا بالضرب الفاضل المفضول بالضرب. واذا قلنا بالجواز سنستدل الاول من الاحاديث وبعد ذلك نقول توابع هذا لوازم هذا نستدل بايش؟ نعم ابو بكر ضرب من؟ ده ضرب افضل نساء العالمين او من افضل نساء العالمين لان في خلاف هل هي افضل نساء العالمين او افضل نساء العالمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشه على النساء كفضل الثريده على الطعام. الغرض المقصود قد ضرب ابو بكر ده في حضره من؟ النبي. ده ضربها مرتين في حضره النبي. ابو بكر ضربها مرتين ده كلام يعني انت مالكش اي باب. مرتين ضربها في المره الاولى عندما اشتدت في مساله بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نرتضي حكما. الله اكبر على التواضع وعلى رحمة الإنسان وعلى حسن الخلق وحسن العيش. فنرتضي حكما وما ارتضي إلا أنه دعا من؟ دعا أبا بكر. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فقال لها تكلم. وهذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم كأنها مخاصمة. مخاصمة مع من؟ مع رسول الله. قال تكلمي. قالت لا تكلم أنت لكن لا تنطق إلا بالحق أو قالت لا تقول إلا حقا. مع الكلام أصلا هو النساء لكن هو يغفر لا. قالت النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقول إلا حق. ماذا حدث لأبو بكر؟ ما احتمل ماذا فعل يا اخي الكريم؟ تعال انت ماذا فعل يا جهندس؟ ضربها فين؟ ده في ايه؟ صفعها لطمها. تعرف يعني ايش لطمها؟ لطمها. وماذا فعلت بقى؟ اختبأت خلفه هو انتهى الموضوع. حتى هو ازاي كان يتدلل عليا يقول ارايت كيف فعلت معاك يعني اختبأت بي احتميت بي اختبأت خلفي عشان انا انقذك من ابو بكر ها؟ وانكر ايش؟ ما انكرش الضرب. قال ما جينا بك هنا لهذا ابا بكر لو كان اللي فعله حرام او لا يجوز لقال له قد وقعت في الحرام. فاهم؟ وقال ما جينا بك للضرب. المهم ضربها. وايضا لما دخل عليها والنبي صلى الله عليه وسلم نائم على حجرها ضربها وكزها. فهذه فيها دلاله على ان الرجل يؤدب زوجته ان كانت بقى لان النساء قلنا على مراتب ثلاث. امراه لبيبه لبيبه تحترم نفسها تخشى ان كرامتها تهان من النظرة تقول لا قد اخطأت تعود او كل لبيب بالاشارة ان لم يكن فبالوعظ لان الله جل وعلا قال رتبها ثلاثة وقال لا تخافون شوزهن فعظهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فجاء المرتبة الثالثة مرتبة ايش؟ الضرب. وقد بين سلم الضرب واباحها واجازها وقال ليس بالخير يعني ليس بالخيرية وان كان الكل يشترك في الخير الضرب فيه خير ايضا لكن الاخير منه الا يضرب لان الضرب غير مذموم خلافا لما يزعم هذا الاخ الكريم. الضرب فيه غير لكن هو اخير منه الذي لا يضرب. الغرض المقصود فهي امراه لبيبه قريبه اذا خشيت على نفسها وكرامتها خلاص انتهى الموضوع بكلمه واحده فقط يقول لها انا اكره كذا انتهى الموضوع. ولا سيما بقى ان كانت امراه لبيبه دينه في المخاصمه تقول بيني وبينك حاكم فالشرع يحكم بيننا وما اختلفتم فيه فحكمه وانا ارتضي بالله حكما انتهى الموضوع. ولا سيما كانت تخوفه بالله وتقول لا تبيتن وانت ظالم

ما توليت، لكن عمر لم يقنع بتوهيم نفسه. ايش اللي حدث؟ عمار قال له: ألم أما تتذكر أننا كنا في سفرة معا فأجنبنا معا، فهو وهم عمر نفسه، فأجنبنا معا فتمرغت وأنت ما صليت. هو ما تذكر أنه فعل كده، لم يتذكر فعل نفسه، لأنه عمار بيوهمه، فهو لم يقبل توهيمه، فهمت؟ فلذلك لما قالوا: طب لا أحدث الناس، قال: لا نوليك ما توليت. ما هو أتى له بإيش؟ بالمشاكلة. قال: إذا أصبح الأمر لو كان البرد الخفيف عليهم لقالوا نتيم. الفائدة الخامسة: جواز الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة خلافية عند أهل الأصول. جواز الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة خلافية عند أهل الأصول، على أقوال ثلاثة. القول الأول: لا يجوز، لا يجوز الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ الوحي يغني، إن هو إلا وحي يوحى. طيب الثاني: يجوز مطلقا، يجوز مطلقا للوقائع التي حدثت. الثالث: التفصيل. قالوا: يجوز الاجتهاد في عصر النبي في غير وجود النبي. مفهوم هذه؟ النبي في المدينة ورجل في مكة، وعنك مسألة ما يستطيع ان يصل، ما فيش انترنت ولا فيه ايش؟ تليفون. فهو لم يرد من سلم، فله ان يجتهد في المسألة. قالوا: اذا نقول بالتفصيل، في وجود النبي لا يصح الاجتهاد، ان هو الا وحي يوحى، وعند عدم وجود النبي يصح الاجتهاد. والصحيح الراجح القول الاول، يجوز الاجتهاد مطلقا، يجوز الاجتهاد مطلقا، لان في المدينة الرجل في حديث العسيف ان رجل كان مستاجرا رجلا فزنى بامرأته فقال عليها الوليدة الى اخر الحديث، فقال هو الرجل ويقول له السلام احكم بنا بكتاب الله، فقال لي اهل الفقه، اهل الفقه قالوا له ايش عليه؟ على هذه الرجم وعلى ابنك الجلد. فقال: ساحكم او ساقضي بينكم بكتاب الله لا في علاه. اما الوليدة فرد، ثم قالوا: اما ابنك فالجلد ما وتغريب عام، واغدو يا انيس فان اعترفت فارجمها. فاجتهدوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في وجود النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، صحيح ولا لا؟ ابو بكر وهو جالس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم راى الرجل رؤيا وجاء يفسرها ابو بكر، وقد اجتهد وفسرها وقال: بالله عليك يا رسول الله اصبت ام اخطات؟ او قال: يا رسول الله قد اصبت ام اخطات؟ قال: اصبت بعضا واخطات. قال: بالله عليك بين لي ما اخطات فيه. فقال: لا تقسم، او قال: لا تحلف. فهي دلالة على الاجتهاد في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحق ان هذا الاجتهاد يرد الى رسول الله، فلو اقره او اقره اقرت السنة مضى، وإلا لابد ان يرد على صاحبه. الفائدة التي تليها: طاعة ولي الامر واجبة في غير معصية الله، وهذا اجماع عند اهل السنة وجماعة، لا عند اهل الضلالة، اجماع عند اهل السنة وجماعة، ولا تستوي الامة الا بالسمع والطاعة لولاة الامور. قال الله جل وعلا: الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بنواجس، واياكم ومحدثات الامور. قال في الرواية: وان تأمر عليكم عبد حبشي فعليك بالسمع والطاعة. وقال في الرواية الاخرى: وان ضرب ظهرك واخذ مالك. وهذه تستنبط من وين؟ تستنبط لا من قول عمار لعمر: ان اردت الا اتحدث فيه لا اتحدث فيه، لا اتكلم فيه، طبعا في غير معصيه الله لا في علاه. قال: ان وليك ما توليت. فالسمع والطاعة لولاة الامور واجب. الفائدة التي تليها: المنع من الكلام حالة كوني قاضيا لحاجتي، هذا في حديث اخر غير هذا الحديث، وهو عندما مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته فلم يرتدي ان يرد عليه السلام حتى يتوضا او حتى يتيمم. يصح التيمم مع وجود الماء اذا طرأت الجنابة ولم يستطع المرء الاغتسال او كسل عن الاغتسال. اما لم يستطع فهذه تأتينا من فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه، لان انعدام الماء اما حقيقة او حكمة، فان لم يستطع كان مريضا او كان البرد شديدا، فهو ما استطاع ان يستخدم الماء فله ان يتيمم. الامر الثاني هو ان يجامع امرأته واكسل، ما استطاع او كسل، ما استطاع ان يتوضأ ولا ان يغتسل، له ان يضرب على الحائط وينام بهذا التيمم يعتد به، لان السلام قد اعتد به في رد السلام والماء ينصب امام السلام. كان يتوضأ فمر عليه رجل فقال: السلام عليك يا رسول الله، فضرب على الحائط ورد عليه وقال: كرهت ان اذكر الله على غيرته. فاعتد بالتيمم مع وجود الماء، فلان يعتد المرء بالتيمم بعد جماع اهله مع وجود الماء لعدم النشاط لذلك هو من باب اولى. وقد ورد كما قلنا بسند صحيح او صححه شيخ الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم جامع عائشه رضي الله عنها وارضاها ولم يغتسل، وضرب على الحائط فتيمم ونام دون وضوء ودون اغتسال. الفائده التاليه: المسألة المشهورة وهي مسألة عظيمة جدا، إذا ضاق الوقت وقام المرء جنبا. إذا قلنا بأن التيمم يصح مع وجود الماء إذا ضاق الوقت وقام المرء جنبا، فقام قبيل طلوع الفجر وقام قد جمع اهله من الليل واراد ان يصلي الفجر، ماذا يفعل؟ هو الان بين امرين احلاهما مر، ان يغتسل فان اغتسل طلعت الشمس ففات وقت الصلاة وصلىها قضاء، او يتيمم ويصليها في الوقت، يتيمم ويصليها في الوقت ولا اعادة. كيف لا اعادة؟ قالوا لا اعادة لاننا رأينا ان السلام قد اعتد بالتيمم مع وجود الماء لما مر عليه وضرب على الحائط وتيمم ورد عليه السلام وقال كرهت ان اذكر الله على غير طهارة، يبقى اذا اعتد بالتيمم وجعله ايش؟ طهارة، لانه على غير طهارة قبل ان اتيمم، فلما تيممت كنت على طهارة. قالوا هذا دلالة واضحة جدا على صحيحة استخدام التيمم مع وجود الماء. قالوا والحاجة هنا داعية، الحاجة داعية، ايش هي الحاجة التي دعت الى ذلك؟ خوف فوات الوقت. والمالكية لهم وجهة نظر اخرى، وهذا قول المالكية والاحناف، وطبعا هم هي ثلاثة اقوال سأبينها. المالكية لهم وجهة نظر اخرى انهم قالوا بان شرط اذا تعارض الشرطان، نقدم الاهم على المهم، شرط الوقت وشرط الطهارة، شرط الوقت عندنا اهم من شرط الطهارة، لقول الله جل في علاه ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقد جعل الله للطهارة بدلا، دل ذلك على انها ايش؟ ليست من القوة بمكان في الوقت. قلنا لا، نقلب رأس المجان، فقد الغى الشرع الوقت في الجمع بين الصلاة، صحيح ولا لا؟ جمع التأخير او جمع التقديم، فاذا استوي فلما قدمتم هذه؟ فالغرض المقصود هم يقدمون شرط الوقت على شرط الطهارة. المسألة برمتها فيها اقوال ثلاثة، القول الاول قول المالكية وهو ترجيح شيخ الاسلام تيمية رواه عن احمد انه قال يقدم التيمم ويصلي حتى لا تضيع الصلاة ويدرك قبل طلوع الشمس. والقول الثاني هو قول الشافعية والحنابلة المعتمد في المذهب وقول الجمهور، قالوا لا يصلي لانه واجب للماء، وقد قال الله جل وعلا تصريحا في كتابه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم الى ان قال فان لم تجدوا ماء، وهو واجب للماء، وحتى لو طلعت الشمس فهو ماجور عند ربه جل في علاه لانه منشغل بسبب من اسباب الصلاه. اما رايت ان السلام بين ان الذي يتوضا من بيته ويذهب الى الصلاه فانه في صلاه، ولو جلس ينتظر الركعه فهو في صلاه، اذا هو منشغل بسبب في الصلاه فهو في صلاه، فهو في صلاة. هذا القول الثاني طرفي نقيض، الجمهور والمالكية. الأحناف توسطوا، قالوا نحن نقول باستخدام التيمم، وصراحة قوة نظر لا يمكن أن ترى مثلها، لولا أن الأثار مع الشافعية لقلت قول الأحناف هو القول الأقوى. الأحناف قالوا ننظر في العبادة التي تفوت والعبادة التي لا تفوت، يعني العبادة التي لها قضاء نقول له لابد أن تغتسل لأنك واجب للماء فلا صح أن تتيمم بها، وصلاة الصبح لو طلعت الشمس لها قضاء ولا ملهاش قضاء؟ ايش الدليل ان لها قضاء؟ ايش قضاء؟ ايش الله يهديك؟ ايش الدليل ان لها قضاء؟ ها نام النبي وبلال وابو بكر، ممتاز يا دكتور العلم، فنام حتى طلعت الشمس فقضاها ولا ما قضاها؟ اذا لها قضاء. رجل ميت، طيب، وهذا رجل عشان ما تشوشوش عليه، ميت والنعش امام الرجل وسيصلي عليه وهو جنب، لو ذهب يغتسل اخذوا النعش ومشوا وحيدفن في بلد اخرى، فاهمين ليش؟ هذا عشان ما احد يقول القضاء ما يذهب الى القبر، يسعى هيدفن في بلد اخرى، هتفوت ولا ما تفوت؟ اجيبه تفوت. قالوا اذا ننظر في العبادة التي تفوت والعبادة التي لا تفوت. العبادة التي تفوت نقول له تيمم وصلي، والعبادة التي لا تفوت نقول له لا، اغتسل ولو طلعت شمس واخديها، طالما لها قضاء يبقى تصليها. وهذا والله كلام من ذهب. ايش وجهة النظر عنده؟ كيف استنبطوا هذا؟ ها على الصوم فيه. لا. لا يعني تتناوش لا ها هذا هو هذا هو هو النظر. قال الرجل الذي يبر وسلم على من سلم، هو مر الحاجة، اذا مشى يفوت رد السلام ولا ما يفوت؟ يفوت. فلما كان ليس له قضاء تيمم واعتد بالتيمم ورد عليه السلام، وجهة نظر لا يمكن ان تجد مثلها، والدلالة على انهم حقا للشافعي ان يقول الفقهاء قال على ابي حنيفة، لكني ادين الله بالقول الثالث قول الشافعية هو الراجح الصحيح، وانه لابد ان يغتسل لا يصح له. وعندنا امر يعزينا في مسألة فوات صلاة الجنازة او غيرها، بان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات، ولما قال السلام يعني ما قطعتم ودين الا وهم معكم حبسهم العوز، صحيح الرجح في ذلك اننا لابد ان ناخذ الظواهر، وان الرجح قال يا الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، فلابد ان يتوضا او يغتسل ان كان جنبا، فلا يتيمم الا اذا علم الماء. الفائده